العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبق معنا أيها الأخوة الكرام الكلام والمدارسة على النوع المرسل من علوم الحديث، حيث قال الناظم البيكوني رحمه الله تعالى: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. ونريد إن شاء الله اليوم في هذا اللقاء مدارسة هذا النوع وهو الغريب، الحديث الغريب، وما هي تعريفاته وضوابطه، وما هي أقسامه وأنواعه. وقبل أن أسترسل في قراءة هذا الشرح الجواهر السليمانية، ننبه على استدراكنا في صدر البيت قوله: ومرسل منه الصحابي سقط. صوابه: ومرسل من بعد تابع سقط. ومرسل من بعد ايه؟ من بعد تابع سقط. ومرت بنا عدة استدراكات، عدد من الاستدراكات والتصويبات في المنظومة سابقا مر معنا. من هذه التصويبات والاستدراكات عندما قال في هذا البيت: ومرسل منه الصحابي سقط، وقلنا الاستدراك والتصويب: ومرسل من بعد تابع سقط. لأننا إذا تأكدنا أن الساقط هو الصحابي وحده، الصحابة كلهم رضي الله عنهم عدول لا تضر جهالتهم وإبهامهم. وإننا جربنا واستقرأنا، ربما سقط من بعد التابعي ستة أنفس أو سبعة أنفس. فقولنا ومرسل من بعد التابعي سقط أدق وأوكد وأرجح وأصوب من قوله ومرسل منه الصحابي سقط. لو علمنا وتأكدنا أن الصحابي فقط هو الذي سقط لا يضرنا هذا، لأن الصحابة كلهم عدول. فهذا تعريف غير دقيق من الناظم، والأدق منه كما قلت لكم في التصويب: ومرسل منه من بعد تابع سقط. سقط، سقطت الواسطة. ولذا نحن عرفنا المرسل فيما سبق ما أضاف التابعين إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مسقطا الواسطة. الواسطة قد تكون واحد صحابي مثلا، قد تكون صحابي وتابع، قد يكون صحابي واثنين من التابع، وقد يكون صحابي وثلاثة من التابع. فمن أجل هذا جعلنا لأنفسنا احتياطا في التعريف والحد والرسم، لكي لا تتداخل الأنواع والصور في علوم الحديث. قال في عجز البيت: وقل، وهو البيت السادس عشر، وقل غريب ما روى راو. احنا معنى حديث غريب، ومعنى غريب الحديث. غريب الحديث غير الحديث الغريب. غريب الحديث يعني الكلمات الغريبة في الحديث، يفسرها لك، يبينها لك معنى. إنما الحديث الغريب هو الذي نحن نريد اليوم أن نتناوله مدارسة ومباحثة. قال الشيخ حفظه الله تعالى: عرف الناظم الغريب بما رواه راوي واحد فقط، وقل غريب ما روى راوي فقط، والمسألة أوسع من هذا. إنما البيقوني رحمه الله ذكر صورة واحدة من صور الغريب، من صور الحديث الغريب. قال: الكلام عن الغريب في عدة مسائل. مسألة الأولى، وأريد أن أقول إذا وجدت في بعض الكتب هذا حديث الغريب، اعلم أنه قصد أنه ضعيف. هذا اصطلاح الحافظ ابن كثير في تفسيره، هذا اصطلاح الزيبعي في تفسيره، هذا عند الترمذي في سننه. قال يا اخوان، لما يقولون هذا حديث غريب ربما لا يعنون الغرابة الاصطلاحية التي نحن نريد أن نتدرسها اليوم، وإنما يعنون ماذا؟ ضعف الحديث. المسألة الأولى الاعتراض على النظر، إذا في اعتراض على النظر وعدم تسليم في بعض الشيء. يعترض على النظر تأخير الحديث الغريب صحيح، وعدم ضمه إلى قسيميه المشهور والعزيز. اعتاد العلماء أهل علوم الحديث والمصطلح إذا تكلموا على الغريب يكرمونه بالمشهور والعزيز في أول كتاب. معنى يعني إيه؟ يعني يقولون الحديث ينقسم باعتبار طرق وصوله إلينا إلى متواتر وآحاد، والآحاد ينقسم إلى غريب، والغريب يقولون قسمان: غريب نسبي وغريب مطلق، وإلى مشهور وإلى عزيز مشهور. والشهرة تنقسم قسمين: شهرة اصطلاحية وشهرة لغوية. إذا الآن احنا نقسم الحديث باعتبار ايه؟ باعتبار طرقه وعدد طرقه عندما وصل إلينا. هنقسمه إلى ماذا وماذا؟ إلى متواتر وأحاد. المتواتر أقسام: متواتر لفظي قسم، متواتر معنوي قسم، متواتر شبيه بالمعنوي قسم ثالث، والأحاد غريب هذا نوع وقسمان، عزيز هذا نوع ومشهور وهذا نوع وهو نوعان وهو قسمان. إذا قسمنا الحديث باعتبار ماذا يا بليغ؟ لا، باعتبار طرق وصول إلينا. كيف؟ لا، متواتر وأحاد. كيف وصلك الحديث؟ كيف وصلك القرآن أنت؟ بأعلى طرق النقل، بأعلى أنواع النقل، ونقل الكفة عن الكفة، الجيل عن الجيل. لا، الجيل عن الجيل. الجيل، شوف الجيل ده يحوي ملايين من الناس، عن الجيل اللي بعده والجيل اللي بعده والجيل اللي بعده والجيل اللي بعده إلى يومنا هذا، ملايين لا يحصيهم إلا الله. علشان وصل إلينا عبرهم هذا القرآن المنزل. طب المتواتر من الحديث بقى، وصل إلينا باعتبارين: التواتر والآحاد. فالمتواتر قسمناه والآحاد قسمناه، ومنه الغريب. وكل غريب ما روى راوي فقط. فالشيخ حفظه الله تعالى ونفع به لسان المسلمين يقول: الاعتراض على الناظر صح. لماذا؟ لأن الناظم حصر الغريب في صورة غريبة، ما روى راوي فقط. معنا تعالوا بنا إيش وجه الاعتراض. انظر، يعترض، يعترض على الناظم تأخيره الحديث الغريب أول حاجة، وعدم ضمه إلى قسيمي المشهور والعزيز. إذا ضم الشيء إلى نظائره، إذ ضم الشيء إلى نظائره أولى وأحسن. جميل، هذا الاعتراض فني، يعني طريق ايه؟ مسألة فنية في الترتيب، مسألة فنية في الترتيب. وأنتم بتناقشوا الرسائل وعارفين وتحضروا، عارفين معنى كلمة فنية، معناه في الترتيب والتنسيق. وإن لم تكن في الصلب الموضوع وتؤثر في المعنى، لكن هو يريد التنسيق مسألة فنية، ترتيب هذا والتصنيف أمر فني. في الكلمات يا شيخ نفسها هي ضمة في الكلمات نفسها؟ لا، حيث لم يضم الغريب لأنه تكلم أول شيء على العزيز المشهور في أول الماضي، هنا ينبغي يجيب هذا جنبه في نسق واحد مربح. لأن بعد 16 بيت من المنظومة تكلم على الغريب، طب هو تكلم على المشهور والعزيز في الأول، لماذا لم يضم هذا كما اعتاد المصنفون في هذا الباب؟ إذا أتى بإيش؟ بمسألة مخالفة فنية، أتى بمخالفة الترتيب والتنسيق. المسألة الثانية تعريف الحديث الغريب، نعرف تعريف الحديث الغريب قبل ما نحكم عليه، قبل إيه؟ ما نحكم عليه، الحكم على الشيء فورا عن تصوره. قال العلماء في تعريف الحديث الغريب قولان، وهما القول الأول عرفه ابن مندى بقول الغريب كحديث الزهري، أحيانا الزهري يتفرد بحديث، ويتفرد هذا يحتمل ويقبل، يقبل ويحتمل. ليه؟ لأنه إمام. وإذا قال مسلم بن الحجاج تفرد الإمام الزهري بتسعين حرف لم يروي أحد إلا هو في الدنيا، وقبلت منه لأنه كثير الرحلة، كثير المشايخ، كثير الحفظ. قال كحديث الزهري وأشباهه ممن هو في حالته ومنواله وبابته، ممن يجمع حديثه أي ممن يشتهى حديثه، يشتهى حديثه، العلماء يحبوا يجمعوا حديث الزهري. قال إذا انفرد عنه بالحديث رجل سمي غريبا، ومعنى قوله يجمع حديثه أي حديثه اشتهى عليا ونازلا ومسندا ومرسلا، وذاك لثقته وعلو إسناده ونحو ذلك، فهو كثير الحديث والشيوخ والتلاميذ. وهذا معناه أن الراوي المشهور الذي يتنافس الناس في أخذ حديثه وتتوافر الدواعي إلى التزاحم في الأخذ عنه، فمن انفرد عنه في رواية عد غريبا. وتلخص من هذا أن ابن مندى يشترط في الغريب شرطين، أن الراوي ينفرد بالرواية، أن يكون شيخ الذي انفرد بالرواية عنه ممن يجمع حديثه أو ممن يشتهى حديثه، ويجمع راويا يعني نازلا وعاليا مرسلا وغير مرسل. قال ويرد على هذا التعريف أن الغريب لا ينحصر في هذه الصورة، وأيضا فعندما ينفرد راوي عن شيخ مكثر ففي الغالب تكون روايته شاذة أو منكرة، ولا شك أن الغريب منه الصحيح والحسن والضعيف. إذا برضه عرفنا حاجة، الغريب منه صحيح منه حسن ومنه ضعيف. المتواتر ها في صحيح وحسن وضعيف، أجلكم ها المتواتر صحيح كله، ما نضربش عليه في بعض، المتواتر صحيح كله، عرفتم؟ إنما الأحاد الغريب قد يكون صحيحا قد يكون حسنا قد يكون ضعيفا، العزيز قد يكون صحيحا قد يكون حسنا قد يكون ضعيفا، المشهور قد يكون صحيحا قد يكون حسنا قد يكون ضعيفا، إنما المتواتر صحيحا كله. قال القول، إذا عرفنا القول الأول بتعريف الحديث الغريب، عرفه ابن مندى بقوله ماذا؟ الغريب كحديث الزهري وأشباهه. في الحقيقة هذا تعريف غير دقيق وغير جامع الشمل، معنى عايزين تعريف جامعة مانعة. قال القول الثاني ما قاله ابن الصلاح، فإنه الحديث الذي يتفرد به بعض الرواة بوصف يوصف بالغريب، وكذلك الحديث الذي يتفرد به بعضهم بأمر لا يذكر فيه غيره، إما بمدنه وإما في إسناده، وبعبارة أخرى سواء فرض هذا الراوي الحديث كله أو بعض سندا أو متنا. فقال الرغم ابن الصلاح بتعريف الغريب وراء أمر التفرد، ولم يراعي وصف الشيخ المنفرد بكون من يجمع حديث ونحو ذلك، عرف الحافظ ابن حجر بقوله. فقال في التعريف الغريب، وهو خذوا هذا التعريف، تعريف الحافظ ابن حجر واعتمدوه، وهو ما يتفرد برواية شخص واحد في أي موضع وقد وقع التفرد به من السند. يعني الآن عندنا بارك الله فيكم خمسة رووا عن واحد، معناه والواحد أخذ عن عشرة، هناك ننظر أقل طبقة فين؟ في السند. في السند أقل طبقة. فنقول هذا حديث الآن غريب. الغربة هنا بمعنى النأي والتفرد والبعد. قال: وهو ما يتفرد برواية شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. قلت وقالوا أيضا: ما الحديث الذي يكون في أقل طبقة من طبقاته؟ راو واحد. جميل هذا التعريف، خليكم على هذا التعريف. وقد يقول قائل: يرد على هذا التعريف تفرد بعض البلدان ببعض الأحاديث. والجواب أن هذا ليس بوارد على تعريف الغريب اصطلاحا، وقد قال ابن الصلاح بعد كلامه على الغريب: وليس كل ما يعد من أنواع الأفراد معدودة من أنواع الغريب كما في الأفراد المضافة إلى البلاد. يعني إيه؟ هذا الحديث تفرد بأهل مكة، هذا الحديث تفرد بأهل البصرة، هذا الحديث تفرد بأهل الكوفة، هذا الحديث تفرد بأهل مصر. لا يعد هذا غريبا، وإن كان هم متفردون ومختصوا برواية أهل السنة. إذا كم مسألة مرت معنا؟ المسألة الأولى الاعتراض على النظر، صح؟ وقلنا هذه مسألة فنية، حيث لم يجمع الغريب مع قسيميه المشهور والعزيز. مسألة ثانية في ذكر تعريف الحديث الغريب، وذكرنا فيه قولين لأهل العلم، واخترنا أنه الحديث الذي يروى بإسناد ونجد في طبقة من طبقاته لا يقل عن واحد، لا يقل عن إيه؟ عن واحد. قال: المسألة الثالثة: أقسام الحديث الغريب. ينقسم الغريب من حيث الغرابة في السند والمتن إلى ثلاثة أقسام: غريب سندا ومتنا، وهو ما انفرد برواية متنه راو واحد. هذا غريب سند ومتن، لا يعرف إلا من هذا الوجه، لم يروه إلا فلان عن فلان عن فلان عن فلان. عرفتم كيف الإسناد؟ والمتن لا يعرف إلا من هذا الطريق. تجدون هذا كثيرا في كلام البزار وكلام الطبراني رحمه الله تعالى. قال: غريب سندا ومتن، ومن فرض برواية متن راو واحد. وهذا ما يسميه بعضهم بالفرد المطلق، وهذا القسم أكثر ما يعبر عنه بالفرد. يقولون: هذا حديث الفرد، لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، رواه ابن لهيعة عن فلان عن فلان عن فلان. عرفنا. قال: غريب سندا لا متنا. قال: وهو كالحديث الذي متن معروف عن جماعة من الصحابة. إذا انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر كان غريبا من ذلك الوجه. المتن ليس بغريب، معروف وله مخارج كثيرة وروافد عديدة، ولكن كل ما في المسألة غربة إسناد، غربة طريق معين، غربة طريق معين. قال: عن جماعة من الصحابة. إذا انفرد واحد بروايته عن صحابي آخر كان غريبا من ذلك الوجه، مع أن متنه غير غريب، ومن ذلك غرائب الشيوخ في أسانيد المتون الصحيح، وهو الذي يقول فيه الترمذي: غريب من هذا الوجه، وإن كان معروفا من وجوه أخرى. قال ابن الصلاح: والذي يسميه بعضهم بالفرض النسبي، وأكثر ما يطلق اسم الغريب على هذا القسم. إذا الفرض يطلق على الغريب الغرامة المطلقة، والغريب يطلق على الغرامة النسبية، وهذا الأكثر في الاستعمال. قال الحافظ: قاله الحافظ بن نزهة: الثالث غريب متنا لا سندا. متنا ايه؟ متنا لا سندا. قال: وهذا القسم يقول فيه ابن الصلاح انه لا يوجد الا اذا اشتهر الحديث الفرد. غريب متنا لا سندا. قال: فرواه عمن تفرد به جماعه كثير، فانه يصير غريبا مشهورا، وغريبا متنا غير غريب اسنادا، لكن بالنظر إلى أحد طرفي الإسناد فإن إسناده متصف بالغرابة في الطرف الأول، متصف بالشهرة في طرفه الآخر، كحديث إنما الأعمال بالنيات ونظائره. حديث إنما الأعمال بالنيات لم يصح إلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بينما من بعد يحيى بن سعيد الأنصاري أحد رواة هذا الحديث تواتر الحديث، منهم من قال عن 200، منهم من قال 100، منهم من قال 700، أعداد كثيرة. قال العراقي: استبعد المصنف يعني ابن الصلاح وجود حديث غريب متنا لا إسنادا إلا بالنسبة إلى طرفي الإسناد، وأثبت أبو الفتح اليعمري هذا القسم مطلقا من غير حمل له حتى يقتله المصنف، وما قاله الحمد لله وما قاله ابن الصلاح أظهر، ولعله لذلك قال العراقي في شرح الألفية القسم الثاني يعني الغريب متنا لا سندا، والذي أطلقه أبو الفتح ولم يذكر له مثال، إلا أنه يحمل كلام أبي الفتح اليعمري على ما قاله العراقي بالتقييد، حيث قال ويحتمل أنه يريد بكون غريب المتن لا الإسناد أن يكون ذلك الإسناد مشهورا جادة لا مشهورا جادة، الجادة عن الطريق، قال لعدة من الأحاديث، فأن يكون مشهورين برواية بعضهم عن بعض ويكون متن غريبا لانفراد به، والله أعلم. ومع كونه ما احتمله العراقي محتملا، إلا أن الأظهر الأشهر كلام ابن الصلاح، والشهرة على كلام العراقي لا تكون شهرة صلاحية، والله أعلم. بل قال زكريا الأنصاري في فتح الباقي ولم يمثل يعني اليعمري الثاني لعدم وجوده. الرابع غريب بعض السند فقط. الخامس غريب بعض المتن فقط، زاده ابن السيد الناس في شرحه على الترمذي انظر فتح المغيب. والغريب من حيث الصحة والضعف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نرجع ثاني نحصر تقسيم الغرابة في المتن والسند. واحد غريب سندا ومتنا، وغريب سندا لا متنا، وغريب متنا لا سندا، العكس. طيب الرابع غريب بعض السند فقط، والخامس غريب بعض المتن فقط. من سيذكرها؟ يلا يا محمود. غريب سندا ومتنا، غريب سندا ومتنا، جميل. وهذا ما يقال فيه الغريب المطلق الفرض المطلق. نعم. الثاني غريب سندا لا متنا، وهو يقال ايش؟ جميل. وهذه الغرابة النسبية. الثالث غريب متنا لا سندا، العكس. الرابع غريب بعض السند. الخامس غريب بعض المتن فقط. يقول غريب صحيح كالأفراد المخرجة في الصحيح، غريب حسن، غريب ضعيف، وهذا الغالب على الغرائب. ولذا ويقول ولما كان غريب الضعف والنكارة كانت غير مرغوب فيها عند الأئمة، وأما جهلة المحدثين فإنهم يفرحون بالغريب وإن كان مطرحا يعني متروكا مردودا، والله أعلم. وسبق أن ذكرنا اصطلاح بعض العلماء بارك الله فيكم لما يطلقون قول غريب، هذا حديث غريب، كالحفظ ابن كثير، كالحفظ الزيلعي، الإمام الترمذي. المسألة الرابعة، هل هناك فرق بين الغريب والفرد؟ قال الحافظ ابن حجر ويقل إطلاق الفردية على أي على الغريب، لأن الغريب والفرد مترادفان لغة الاصطلاح، إلا أن أهل الاصطلاح غيروا بينهما من حيث كثرة استعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. وأما من حيث استعمال من فعل الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد بفلان أو أغرب بفلان. المسألة الخامسة، أقوال بعض العلماء في ذم الغريب. قال مالك شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. وقال ابن المبارك العلم الذي يجيء من ها هنا ومن ها هنا. وقال عبد الرزاق العلم يعني العلم المشهور المعروف الذي تطمئن إليه النفس. وقال عبد الرزاق كنا نرى أن غريب الحديث خير فإذا هو شر. وقال أحمد بن حنبل لا تكتب هذه الغرائب فإنها مناكير. ولذلك قلت لكم من قبل بعض العلماء بيألف كتاب اسمه الفوائد، فوائد تمام، فوائد المخلص. طيب الفوائد دي أكثرها غريب أكثرها ضعيف، ليه؟ لأنه مش هذا العلم المشهور المعروف. العلم المشهور المعروف يجي لك من هنا يجي لك من هنا يجي لك من هنا. أما الغرائب أما الفوائد اللي حاجة كده مستقلة منفردة فيتشمل على حديث ضعاف كثيرة. قال وقال شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها ولا يعتمد عليها. قال إبراهيم بن أبي عبلة من حمل شاذ العلماء حمل شرا كثيرا. وقال إبراهيم كانوا يكرهون غريب الكلام وغريب الحديث. وقال عقوب بن إبراهيم القاضي من اتبع غريب الحديث كذب. ويعقوب بن إبراهيم هذا هو صاحب أبي حنيفة على إخوة أبو يوسف. وقال إبراهيم كانوا يكرهون غريب الكلام وغريب الحديث. وقال عبد بن إبراهيم القاضي من اتبع غريب الأحاديث كذب، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب الدين بالكلام تزندق. أبو يوسف كلام أبو يوسف، أبي يوسف مشهور جدا، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. المقصود بالكيمياء القديمة، كانوا يعتقدون قديما أن مادة الإكسير إذا وضعت على التراب فإن التراب ينقلب إلى ذهب، تنقلب عينه فيصير ذهبا أو يصير فضة وما إلى ذلك، وهذا كلام غير صحيح. قال وقال أبو نعيم كان عندنا رجل يصلي كل يوم 500 ركعة سقط حديثه في الغرائب. وقال هو عابد مسجد لكن هو يعني مولع من حديث الغرائب، فسقط وترك. قال وقال زهير بن معاوية ينبغي للرجل أن يتوقع رواية غريب الحديث، فإني أعرف رجلا كان يصلي في اليوم 200 ركعة ما أفسده عند الناس إلا رواية غريب الحديث. العلماء زادوا فيه وفي علمه وتركوه بسبب تتبعه للأحاديث الغرائب المنكرات. وقال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة من تتبع الغريب كذب، هو نفسه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم. قال وفي رواية كذب، وهذا لأن الشخص إذا عرف بتتبع الغرائب فإنه يكذب لرواياته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يقله، وإذا عرف الناس عنه ذلك كذبوه ويستنكرون روايته الحديث على غير المشهور عنهم عندهم، ويقولون له هذا الحديث يروي فلان ابن فلان، فمن أين لك هذا الحديث مع غيره؟ لا نعرف هذا الحديث إلا من رواية فلان عن فلان، فمن أين جئت أنت بهذا الطريق الغريب الفريد؟ قال وعلى هذا فأنت سارق لهذا الحديث، فيتهم الشخص لذلك. وكم من رجل كان مستورا لكن تتبع الغرائب فضحاه تتبع طيب ولكن تتبع الغرائب فضحاه وكشفه، ولكن تتبع الغرائب فضحاه وكشفه كما سبق كلام أبي نعيم وزهير ابن معاوية والله أعلم. فالأئمة لا يفرحون بالغريب لأنه لا ينتفع به في الغالب، بل ربما أضر بصاحبه، والعلم كما يقول ابن المبارك العلم هو الذي يجيئك من هنا من ها هنا ومن ها هنا. قال ابن رجب يعني المشهور، وممن يشبه هذا في الدم حال كثير من الشباب الذين تعجبهم الفتوى الغريبة المأجورة والشاذة، فتراهم مولعين بذلك إما لسوء فهم أو سوء قصد أو كليهما، كمن يحب الشهرة والتصدر بمثل هذه الفتاوى، والفتاوى الشاذة إذ لم تضر صاحبها فإنها لا تنفعه، وربما كانت سببا في طرده من البلاد أو تعرضه للقتل من جهلة الناس أو ممن له ولاية، كما حدث لوكيع بن الجراح رحمه الله عندما دخل مكة وحدث عن ابن أبي خالد عن البهيج أن أبا بكر الصديق جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته فأكب عليه فقبله وقال بأبي وأمي ما أطيب حياتك ومماتك، ثم قال البهيج وكان ترك يوما وليلة حتى روى بطنه وانثنت خنص أو انثنت خنصراء، يعني قال تعمل كده. فبالنبي عليه الصلاة والسلام الآن إلى الآن يدعو عمل كده، وجهه كأنه نائم، حمرة وجهه كهية، شعره كما هو، رأسه كما هو، وذولا كل شيء، لأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. فهذا الحديث يعارض المتواتر، فقام وكيع وروى هذا الحديث، فكان ينبغي يمسك ولا يرد، وحديث ضعيف أصلا لا صح، فلماذا يا وكيع تروي هذا الحديث؟ قال فلما حدث وكيع هذا الحديث اجتمعت قريش، قامت قريش وأرادوا صلب وكيع ونصبوا خشبة للصلب، فجاء سفيان بن عيينة أبو محمد وكان بينه وبين وكيع يومئذ تباعد، فقال لهم الله الله هذا فقيه أهل العراق وابن فقيهين. وبعدين حدث بهذا فين؟ تحدث بهذا في مكة وفي المدينة في أحد الحرمين، يقول هذا فقيه العراق وابن فقيهين وهذا حديث معروف. قال معروف ها سفيان أراد أن يعني يحن عن الرجل يدفع عنه القتل، معنا هم يسمعوا كلام سفيان واثقين في كلام سفيان، وسفيان من مكة نهل مكة. قال هذا حديث معروف. قال سفيان ولم أكن سمعته إلا أني أردت تخليص وكيع وأنقذهم القتل بالصرف. قال الذهبي معلقا على هذه القصة: فهذه زلة عالم، كما فما لوكيع ورواية هذا الخبر المنكر منقطع الإسناد كادت نفسه أن تذهب غلطا، والقائمون عليها معذورون بل مأجورون، فإنهم تخيلوا من إشاعة هذا الخبر مردود غضا ما لمنصب النبوة ولمقام الرسالة. قال: فالشاهد من هذا أن الأحاديث الغريبة والفتاوى الشاذة المهجورة قد يكون ثمنها التضحية بالنفس. صحيح، فعثرة القدم أهون من عثرة القلم، فإذا عثر قلمه وأحل الحرام أو حرم الحلال أو أثبت الشيء بحديث منكر فعثرة القدم أهون من ذلك. ليه؟ الإنسان يقوم ويفيق من عثرة القدم، أما عثرة القلم فإنها مصيبة يكون فيها حتم الشخص. قال قال فعثرة القدم أهون من ذلك، لأنك قد تتهم ويسهد الناس في علمك، فكن على حذر والزم طريق القوم تسلم والله المستعان. فائدة: قد يقول قائل: نحن نرى الأئمة عندهم غرائب وفوائد ولا توجد عند غيرهم، فكيف يذمونها وهي موجودة عندهم؟ فأقول: نعم يوجد عندهم غرائب وفوائد، لكن الأئمة لم يقصدوها بالتتبع، إنما إيه؟ إذا رويت فقمش، ها؟ إذا كتبت فقمش، وإذا رويت ففتش. إذا كتبت تجمع، تسمع بالشيخ ده، تسمع بالشيخ ده، تسمع من هذا الشيخ، ترتحل تجمع وبعدين تنقل وتنقح. قال فقل: نعم يوجد عندهم غرائب وفوائد، لكن الأئمة لم يقصدوها بالتتبع ولم تكن رحلاتهم من أجلها، هم جاءت مجان، جاءت هم سائرون. ضمن الأحاديث الأخرى الصحيحة المعروفة المشهورة قال: لم يرتحلوا من أجلها قصدا وتعمدا، قال: فهم يرحلون لأجل جمع الأحاديث التي يتدينون بها وينتفعون بها والتي تحتاج الأمة إليها في دينها ودنياها، فيقع لهم في رحلاتهم غرائب وفوائد من الشيوخ الذين رحلوا إليهم. ففرق بين من يزهد في الأحاديث الثابتة المشهورة لاشتغال بجمع الغرائب، وبين من يحرص على المشهور فيقع له الغريب مع المشهور، والله أعلم. المسألة السادسة: هناك نوع آخر يسمى غريب الحديث، وفي مبحثان. المبحث الأول: فرق بين غريب الحديث والحديث الغريب. فالحديث الغريب قد مضى الكلام عليه، فهو راجع إلى الانفراد من جهة الرواية سندا أو متنا، وأما غريب الحديث فهو ما يخفى معناه من المتون لقلة استعماله بحيث يبعد فهمه ولا يظهر إلا بالتفتيش عنه من كتب اللسان. المبحث الثاني: الكتب، يعني عندك في هذا النهاية لابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ابن الأثير، وكثير من العلماء صنف في غريب الحديث. المبحث الثاني: كتب مصنفة من هذا النوع، لقد ألفت كتب كثيرة تخدم هذا النوع، منها غريب الحديث للغروي وغريب الحديث للحربي والنهاية لابن الأثير. وعلى هذا فهذا النوع لا ينبغي الخوف فيه بالظن، بل يرجع فيه إلى أهل الاختصاص. يبقى هنا مسألة، وهي: أين مضان الحديث الغريب، سواء الغريب النسبي أو الغريب المطلق؟ ذكرنا من قبل مسند البزار رحمه الله تعالى، تمام، معجم الطبراني الكبير والأوسط والصغير، معنا يا إخوة الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله تعالى وشفاه الله وعافاه، له كتاب تنبيه الهاجد، تنبيه الهاجد معنا، يتتبع مثل هذه المسائل، يتتبع مثل هذه المسائل. فبارك الله فيكم، يذكر هذه الأقوال، أحيانا يوافق هذا الشيخ وأحيانا يثبت طريقا آخر وإسنادا آخر وما إلى ذلك. عندكم غرائب الدارقطني، هذه أيضا عندكم غرائب مالك للدارقطني، أيضا عندكم سنن الدارقطني، هذه من السنن الغريبة، يعني كثير فيها أو أكثر ما فيها غريب، أكثر ما فيها غريب. قالوا: على هذا فهذا النوع لا ينبغي الخوض فيه بالظن، بل يرجع فيه إلى، يعني إيش يقصد؟ يقصد الشيخ حفظه الله تعالى أن الخوض في معنى كلمات هذه الأحاديث لا ينبغي الخوض فيه، ترجع إلى أهل الاختصاص. قال: بل يرجع فيه إلى أهل الاختصاص، فقد قال ابن الصلاح: هذا فن مهم يقبح جهله بأهل الحديث خاصة ثم بأهل العلم عامة، والخوض فيه ليس بالهين، والخائض فيه حقيق بالتحري جدير بالتوافق. والخائض فيه، يعني من أراد أن يخوض فيه، لابد ان يتحرر ويتوقف. قال روينا عن الميمون، قال سئل احمد بن حنبل عن حرف من غريب الحديث فقال سالوا اصحاب الغريب اني اترى ان اتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن فاخطئ. هذا من ورع احمد رحمه الله ومن دينه ومن تقواه الا يجازف في شرح الحديث اذا خفي عليه بعض معانيه وبعض الفاظه. اذا كم مساله يا شباب؟ المساله الاولى الاعتراض على النص، المساله الثانيه تعريف الحديث الغريب وذكر فيه معنيين وخرجنا بخلاصه، هو الحديث الذي يكون في اقل طبقه من طبقاته راوي واحد معناه. المساله الثالثه اقسام الحديث الغريب باعتبار السند او المتن. المساله الرابعه هل هناك فرق بين الغريب والفرد معنا؟ وقالوا يعني يطلقون الفرد على الغرابة المطلقة ويطلقون الغريب على الغرابة النسبية، وهذا من استعمال الشائع السائد. مسألة الخامسة أقوال بعض العلماء في ذم الغريب، وذكر أقوالا كثيرة عن أهل العلم في تتبع الغرائب، في ذم تتبع الغرائب وحدها. أما إذا جاءتك الغرائب وأنت تجمع المشهور والمعروف من العلم فلا بأس. المسألة السادسة هناك نوع آخر الكلام على غريب الحديث والمؤلفات المصنفة في بإذن الله عز وجل. الدرس المقبل بإذن الله يكون في البيت 17 من منظومة البيقونية الحديث المنقطع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.